بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نبثكها، فقد عرى القلب من كتمانها عطب. إنا فقدناك فقد الأرض واذلها، واختل قومك لما غبت وانقلبوا. تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا منا الذي طلبوا. قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت حاضرها لم تكثر خطب. أبدى رجال لنا نجوى صدورهم، لما مضيت وحالت دونك الترب. قد كنت نورا، قد كنت للخلق نورا يستضاء به. عليك تنزل من ذي العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يؤنسنا، فقد مضيت فكل الخير معايا. واحتجبوا ضاقت علي بلادي بعدما رحبت، وشيم سبطاك خسفا في هلي نصبوا. يا رسول الله فليت قبلك كان الموت صادفنا، وباشرت خدنا لا خدك. الكتب إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنالك جملة امتيازات لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتاز بها وفضله الله تعالى بها من بين سائر الأنبياء والمرسلين. ومن جملة هذه الامتيازات وأولاها أنه ما خلق الله عز وجل شيئا إلا وجعل له غاية، والغاية هي الكمال، والكمال قد تجسد بأعلى درجاته في نبينا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وبالتالي فإن غاية الكمال التي هي غاية الوجود قد تجسدت وتبلورت في الرسول وأهل بيته، ومن هنا يعبر عنهم بأنهم العلة الغائية للوجود. العلة مرة فاعلية وهي الله عز وجل، هي التي صنعت الوجود، ومرة غاية، الغاية التي يساق الشيء لها ومن أجلها يوجد الشيء. الله وجد أوجد الأشياء للكمال، وقد تبلورت غاية الكمال في رسول الله وأهل بيته. فمن هنا صح أن يقال ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا لهؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليه. هذا المعنى سجله علماء الجمهور أيضا في كتبهم، ومنهم الحاكم في المستدرك يقول أن آدم عليه السلام لما سأل الله عز وجل بكلمات فتاب عليه رأى على ساق العرش هذه الأسماء الشريفة، أسماء الخمسة أهل الكساء صلوات الله عليهم، فجلب انتباهه نور رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إلهي أمرتني أن أسألك بمحمد، فمن محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: هو سيد من برأت ولولاه لما خلقتك يا آدم. هذا ما يرويه الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري. وبما أن أهل البيت هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة وآية الشاهد وبقية الأدلة التي مرت في محاضرات سابقة، فمن هنا التزمنا بأنهم لولاهم لما خلق الله الوجود بهذا المعنى، بمعنى أن الله خلق الوجود لغاية الكمال، وقد تجسد وتجلت غاية الكمال بأعلى مستوياتها في رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. طيب، هذا امتياز، هذا ما يملك سائر الأنبياء والمرسلين. اثنين، أجمعت كلمة المحدثين من العلماء على أن أول ما خلق الله النور، وأن أول نور خلقه الله عز وجل وفتق منه الموجودات هو نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فقد استفاضت الروايات عند السنة والشيعة أن الرسول قال: إن أول ما خلق الله النور، وورد عنه: إن أول ما خلق الله نوري، وهذه سمة لرسول الله ثبتت له وبالتبع لأهل بيته دون سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ثالثا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تتميز نبوته بأنها نبوة منفردة، بمعنى أن الرسول لم يعاصره نبي آخر بخلاف الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون مثلا نوح عليه السلام في زمنه كان أنبياء، أفرض أنهم يتبعونه يتبعون رسالته، لكن كان يوجد نبي يوحى إليه إلى جانب إبراهيم عليه السلام. في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن الأنبياء السابقين عادة ما من نبي أو رسول من الرسل السابقين إلا ويوجد نبي معاصر له في زمانه. النبوة الوحيدة التي تفردت ولم يضع الله عز وجل في مقابلها نبوة معاصرة لها هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن نبوته صلى الله عليه وآله تعتبر نبوة للكافة، لأن النبوات على أقسام ثلاثة: مرة نبوة محلية، مثلا وإلى مدين أخاهم شعيبة، أو أفرض إلى ثمود أخاهم صالحة، ومر النبوة نبوة عامة يعني أوسع من الإطار القطري، تعبر للإطار الإقليمي إذا صح التعبير، ومر أوسع من ذلك تتناول تلك العوالم التي لا يعلمها أهل سائر البقاع، لأن تدري ذاك الوقت ما كانت وسائل إعلام تغطي الكرة الأرضية، ولا وسائط نقل، ولا طرق مواصلات، ولا خطوط جوية يمكن أن تستوعب كل النقاط المعمورة بالكرة الأرضية. فهناك نقاط كان يبعث لها أنبياء محليون مثلا، بينما تبقى رسالة موسى عليه السلام وإن كانت عامة ولكنها عامة عموم نسبي، عامة في المناطق التي تتناولها، يتناولها إعلام موسى عليه السلام أو يتناولها إعلام عيسى عليه السلام. أما المناطق المنقطعة مثل جابرسة وجابلقة كما سيأتينا بعد قليل، هذه المناطق ما عندنا دليل يقول أنه غطتها نبوة موسى وعيسى عليهما السلام. الله عز وجل كان يرسل لهم أنبياء محليين، فرسالتهم عامة لكن عموم نسبي. الرسول الوحيد الذي كانت رسالته إلى الكافة، هذا التعبير ما ورد إلا في حق نبينا صلى الله عليه وآله، الرسول الوحيد الذي كانت رسالته إلى الكافة، وما أرسلناك إلا للناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا إلا كافة للناس، هذا المعنى لم يثبت إلا لمحمد صلى الله عليه وآله. مع التزامنا بعمومية رسالة موسى ورسالة عيسى، لكن مثل ما ذكرت عمومية نسبية. أما نبينا دلت الروايات والأدلة القوية على أن نبوته استوعبت حتى تلك المناطق التي ما كان يصلها الإعلام العادي. طيب كيف وصلت إليها الحجة؟ وصلت عن طريق غير اعتيادي، عن طريق استثنائي. الإمام الحسن سلام الله عليه في كلمة له يقول: إن لله مدينتين، إحداهما في المشرق، كان يخبر المسلمين يقول لهم انتم بناءكم ان الرسول واهل بيت حجج فقط عليكم، هم عليكم وعلى من لا تعلمون بهم اصلا، الله رب العالمين، وتوجد عوالم ما عندكم خبر عنها ابدا، هذه العوالم نحن حجج الله عليها كما اننا حجج الله عليكم. ان لله مدينتين احداهما في المشرق اسمها جابلقة، والاخرى في المغرب اسمها جابرسة، ليس لله تعالى عليهما اليوم بالحسن سلام الله عليه، طبيع من بعد الحجة الحسين، من قبل أبو أمير المؤمنين، من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحد المرحوم السيد هبة الدين على الله مقامه الشريف عند بحث في هذا الموضوع من خلال وصف جابلقة وجابرسة يطبقها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى استراليا، يقول المقصود بالنقطة المشرقية الشرقية أستراليا، وبالنقطة الغربية نعم أمريكا، باعتبار أنهما إنما اكتشفتا في أوقات متأخرة. فيقول هل هالمنطقتين كان به الناس لكن ما كانت مكشوفة لبقية المناطق. الإمام الحسن يقول على هالمنطقتين لا يوجد لله حجة غيري وغير أخي الحسن سلام الحسين عليه السلام من بعدي، وطبق يعني جابلقة وجابرسة على هالمنطقتين. على العموم هالمثال أو تأخذ أمثلة أخرى، هو عند بحث في هذا المعنى في كتابه الهيئة والإسلام، وفي مجلة عنده كان يصدرها من نعم مؤسسة الجوادين في هذا الموضوع، بحث جميل جدا في واقع الأمر، أنه هناك مناطق مجهولة كانت غير مكشوفة، هذه المناطق الناس الذين كانوا فيها كانوا خاضعين لحجية رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جل هذا المعنى يؤكد أن رسالة نبينا كانت للكافة، بينما رسالات الأنبياء السابقين، أفرض أصحاب الرسل العامة رسالات العامة رسالتهم عامة لكن عموم نسبي، تقتصر على المناطق التي يصلها صوتهم أما رسول الله صلى الله عليه وآله فأوصل الله تعالى صوته ولو بطريق الإعجاز إلى تلك المناطق، فلم يكن يومئذ لشعب أستراليا ولا لشعب أمريكا، لم يكن آنئذ حج لله تبارك وتعالى سوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشمال لازم يكون سكان المنطقتين آنذاك بهالحجم، بس هالمقدار القليل اللي يوصف الإمام الحسن سلام الله عليه بالنتيجة بشر، ولا بد أن تقام الحج عليهم. وبما أن الله شاء ألا تكون نبوة أخرى معاصرة لنبوة نبينا، ولا بد من إقامة الحجة، فلا بد من إيصال صوت الرسول إليهم ولو بطريق المعجزة. زين، فيكون رسول الله من خصائص نبوته ورسالته أنها رسالة إلى الكافة. طيب، خامسا من خصائصه وامتيازاته أن رسالته هي الرسالة الخاتمة التي ختم الله تعالى بها الرسالات السابقة على الإطلاق. ولهذا نقرأ في زيارته: الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله. وهذه من أهم المواد العقائدية الأساسية في العقيدة الإسلامية، أن رسول الله خاتم لما سبق، وفاتح لما استقبل، ومهيمن على ذلك كله. خاتم لما سبق واضح، فاتح لما استقبل باعتبار أنه فتح لعهد إسلامي جديد، زين، ومهيمن على ذلك كله، إشارة إلى دور الإشراف والرقابة للدين الإسلامي على بقية الأديان. يعني كيف؟ يعني الدين الإسلامي يجي يكشف أن الأديان السابقة هل بقيت على سلامتها أو حرفت. هذا الذي شخص اللي إلى دور الرقابة والتفتيش والتشخيص، تشخيص الدين الذي بقى على أصالته والدين اللي حرف، هذا تشخيص من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى المهيمن على ذلك كله. ولهذا جاء الإسلام فكشف لنا عن تحريفات في الكتب السابقة. طبعا هو أقر الأديان السابقة، أصل الأديان أقرها، أقر أصل اليهودية أنها أنزلت على موسى عليه السلام، أقر أصل المسيحية أنها أنزلت على عيسى عليه السلام، وبقية الأديان أقرها كما نصت آيات كثيرة. ولكن إلى جانب ذلك كشف عن التحريفات التي أصابت الكتب السابقة. هذا من مظاهر الهيمنة، أن القانون الإسلامي وأن الشريعة المحمدية شريعة حاكمة، مهيمنة حاكمة، يعني تشخص ما سلم وما اعوج من سيرة اتباع الانبياء السابقين. طبعا في اشياء ظلت على سلامتها وفي اشياء حرفت، فلرسالة النبي صلى الله عليه وآله له دور الحاكمية. هذه السمة تقدر تعتبرها سمة سادسة، السمة الخامسة هي الخاتمية، والسمة السادسة هي سمة الحاكمية والمهيمن على ذلك كله. خاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، وهذا الفاتح له خاتم ايضا، انتبه جيدا. شاء الله عز وجل ان يفتح سجل الحجج في هذه الامة، لان الرسول ما بعد نبي، كل نبي سابق يبشر بنبي، الا نبينا لم يبشر بنبي. ما ننتبه الى المسألة، ما من نبي سابق الا وكان يبشر بنبي من بعده الا محمد صلى الله عليه وآله. طيب لما يبشر بنبي البشرية تبقى بلا حجة؟ لا، بشر، بس بشر بمن؟ باثني عشر اماما من بعده، ولا سيما خاتمهم الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، والذي يملأ الله به الارض قسطا وعدلا بعد ان تملأ ظلما وجورا. فرسول الله صلى الله عليه وآله افتتح الخط ويختتمه الامام المهدي عليه السلام. هذا معنى قول الحسين عليه السلام للوليد، قال: كيف أبايع يزيد ونحن أهل بيت، بنا فتح الله وبنا يختم. لأن الفاتحة كانت برسول الله والخاتمة بالمهدي عليه السلام. ومن حسن الموافقات وجميل الموافقات أن اسم الفاتح واسم الخاتم مشترك، وهو محمد صلى الله عليه وآله. شاء الله أن تفتتح هذه المسيرة المقدسة برسول الله صلى الله عليه وآله واسمه محمد، وتختم قائمة الحجج أيضا بالثاني عشر من أهل البيت وهو محمد المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السمة السابعة من سماته ومزاياه ومزايا نبوته أن الدين الإسلامي دين المعجزة الخالدة. لاحظوا معاجز الأنبياء السابقين كلها كانت معاجز متصرمة، يعني معجزة تبرز ثم تنقضي، من قبيل تحول العصا بيد موسى عليه السلام مثلا إلى ثعبان أكلت ما يأفكون، أو من قبيل عبور البحر انشق لهم البحر، هذه معاجز لكن معاجز متصرمة. وهكذا جميع معاجز الأنبياء السابقين متصرمة. نبينا عند نوع من المعاجز، في معاجز متصرمة كتسبيح الحصى بيده وحركة الشجرة إليه مما أجمع عليه السنة والشيعة، وبعد ومعاجز خالدة تميزت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله بأنها ذات معجزة خالدة، والمعجزة الخالدة هي القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل دليلا دامغا على مر العصور على خلود نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وثامنا، تمتاز ويمتاز صلى الله عليه وآله بأنه نبي الرحمة. لماذا؟ مع العلم جميع الأنبياء عندهم رحمة لأنهم ينقلون رسالات الله ورسالات الله، رسالات رحمة وخير العباد، مقصود بالرحمة وأنه رحمة للعالمين وأنها ميزة من مزاياه، المقصود به أن الله رفع به عذاب الاستئصال العام عن هذه الأمة حتى لو تمردت كرامة له صلى الله عليه وآله. تلاحظوا الأنبياء السابقين كان إذا واجهوا تمردا عاما، مثل نوح واجه تمرد عام لأن لم يؤمن معه في البدء إلا قليل، واجه تمرد عام انتقم الله عز وجل منهم بالطوفان. في قسم من المتمردين على أنبيائهم الله رماهم بالخشف خسف بهم فأبادهم، المقصود بالعذاب الاستئصال الإبادة الجماعية، يعني مثل خسف يخسف بهم الأرض يرميهم بالحجارة من السماء، أو قضية الطوفان أو قضايا مطر المنذرين. زين، فكان عذاب الاستئصال سنة لله في الأمم السابقة إذا تمردت على رسالات أنبيائها، ولكن الله استثنى تكريما لنبينا صلى الله عليه وآله هذه الأمة فقال في محكم كتابه وكريم خطابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم، يبتليهم ببليات أخرى، إذا تركتم الأمر بالمعروف سلط عليكم شراركم، تدعون فلا يستجاب لكم، صح ابتلاءات أخرى، حروب أمراض، لكن عذاب استئصال لا. هذا المعنى رفع عن هذه الأمة ببركة محمد صلى الله عليه وآله، فلهذا عبر عنه بأنه رحمة للعالمين. السمة التاسعة أن رسالته رسالة مرنة وأكمل الرسالات على الإطلاق، يعني صحيح الله ما ينزل رسالة، حتى رسالة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لازم تستوعب وتلبي كل حاجات البشرية في زمانها، ولكن أكمل رسالة أنزلت هي رسالة نبينا صلى الله عليه وآله. والسر في ذلك أن البشرية في واقع الأمر عاصرتها رسالة الرسول وهي في أرقى نضجها الحضاري، تدري أرقى نضج حضاري مرت به البشرية هي في فترة نبوة نبينا إلى قيام الساعة، هذه أرقى قمم التقدم الإنساني والحضارة البشرية والشكل، وهذا طبعا تنفرج عنا حاجات ومشكلات كثار، ويقتضي رسالة واسعة الصدر مرنة تستوعب كل الحاجات وتحل كل المشاكل. فكانت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله قديرة على حل جميع المشكلات وتلبية تمام الحاجات المادية والروحية، وما تجد حقلا من حقول الحياة إلا وفيه حكم لله عز وجل سواء المسألة كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو إدارية أو أي مسألة تهم البشرية إلا ولله تعالى فيها حكم، وهذا الحكم من خصوصياته ثباته، حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. السمة العاشرة من سمات نبوته صلى الله عليه وآله أنه رسول الله في واقع الأمر، شاء الله عز وجل أن يكرمه بأن خصه بخصيصة ما اختص بها أحدا ممن سبقه من الأنبياء. افتحوا لي أذهانكم الكريمة جيدا إخواني، هذه ليلة المصطفى، ليلة الشفيع، ليلة الحبيب صلى الله عليه وآله. الله عز وجل في كتابه وفي الكتب السابقة سلم على أنبياء، ولكن لم يفرض على أمة من الأمم السابقة بعنوان فرض صيغة قانونية للصلاة على صاحب رسالة كما فرض صيغة قانونية للصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. تفضل، هذه الكتب السماوية بين أيدينا. هل يوجد في شريعة سابقة أن الله فرض عليهم أن تقولوا أن الله وملائكته يصلون على النبي الذين مثلا صلوا على عيسى عليه السلام؟ عنوان صيغة قانونية مفروضة ويصلى عليه يسلم عليه، لكن صيغة قانونية تصدر من السماء لتكون فرضا بحيث لا تصح الصلاة المفروضة من دون الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي سجله الإمام الشافعي، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وفي نفس الوقت الصلاة عليه وعلى آله صحيح هي فرض فيما هو فرض، ولكنها مستحبة في غير ما هو فرض. بل يروي ابن حجر رواية جميلة، ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على محمد وأهل محمد. وفي كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: إذا سألتم الله حاجة فصلوا على الرسول وأهل بيته قبل حاجتكم. لماذا؟ قال: لأن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيستجيب واحدة ويدع الأخرى، فشفعوا لحاجتكم حاجة أخرى وهي الصلاة على رسول الله. يعني أطلب من الله حاجتين، قل له: إلهي أنا أطلب منك حاجتين، الحاجة الأولى أن تصلي على محمد وعلى محمد، هاي حاجتي الأولى. الحاجة الثانية تذكر قضيتك التي تهمك. الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيستجيب واحدة ويدع الأخرى. بعد من خصوصيات الصلوات عليه وآله ما ورد أن الدعاء الذي لا شك ولا إشكال في أنه مستجاب، لأن تدرون الأدعية على أقسام، قسم منها وهو الغالب هذا في معرض الاستجابة والرد، أغلب الأدعية في معرض الاستجابة وفي معرض الرد، يعني قد يستجاب وقد لا يستجاب، القاعدة في الأدعية هكذا، كل دعاء تفحصه قد يستجاب قد لا يستجاب بيد الله. لكن الدعاء الوحيد الذي لا بد أن يستجاب هو دعاؤك بالصلاة على محمد وآل محمد. لأن معنى صلاة إيش؟ الصلاة باللغة كما تعلمون الانعطاف، الإقبال والميل على الشيء، استعيرت للأفعال المخصوص الركوع والسجود وما شاكل، ذيك صلاة عبادية لا تصح إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا تتعدى باللام ما تتعدى بعلى، ما تقول صليت على الله، تقول صليت لله، أحسنتم. أما الصلاة بالاصطلاح الثاني بمعنى آخر لا بمعنى الأفعال العبادية، إنما هي بمعنى الميل لطلب رفع درجة، لطلب نشر رحمة، او لشأن الاخر، ولهذا يتعدى على، ما تقول انه صلي لمحمد، تقول صلي على محمد. وليصلوا ليلة ليلة الصلوات على كل حال. اللهم صل على محمد. خلي يصير مجلس صلوات الليلة. في الرواية من صلى علي واحدة صليت عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى. الصلاة من الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله، قالوا رفع درجة، يرفع الله درجته، يصلي عليه يعني يرفع درجته. الصلاة من الملائكة، نشر رحمة وبركة. الصلاة من العباد، دعاء. أنا أصلي على النبي إيش أسوي يعني؟ أنشر الرحمة عليه أنا؟ لا. أصلي عليه أرفع درجته؟ لا، أصلي عليه أدعو. دعائي له ليش؟ لأنه هو محتاجني؟ لا، أنا محتاج إليه. أنا حينما أصلي عليه أتوسل إلى الله بالصلاة عليه وعلى آله. ثم لقطة أخرى ذكرها أصحاب الصحاح من المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه وآله سئل عن كيفية الصلاة عليه، فقال إذا صليتم فقولوا. لاحظ إخواني، إذا صليتم علي فقولوا، ما قال إذا صليتم علي فقرنوا معي غيري، قال إذا صليتم علي. هذه بها عناية فائقة، لأن الآية قالت صلوا عليه، ما قالت عليه وعلى غيره. الرسول يشرح هي عليه، هذا هي من هو هي؟ التفتوا جيدا، عليه من هو هي؟ يقول الرسول هذا الضمير هو محمد وآل محمد. ما ادري اتناولت الفكرة، اقتنصتوها؟ هذا من اجمل ما يكون. يعني القرآن الكريم والحديث النبوي يريد يقول ان الصلاة علي هي صلاة علي وعلى اهل بيتي، لاننا نور واحد، لان انا ما انفصل عن اهل بيتي. فمن امن بي دون ان يؤمن باهل بيتي فكأنه لم يؤمن بي. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال إذا صليتم علي فقولوا، لا تصلوا علي الصلاة البتراء، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ جميع صحاح المسلمين ما ذكرت أن الرسول ضم إلى آله غيرهم، رغم أن غيرهم من الصحابة إذا كانوا عدولا في التابعين الثقات يسلم عليهم. القرآن الكريم يقول عن الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الكلام ليس في استحقاقهم للصلوات، لا، الكلام من الذي هو أهل أن يقرن مع محمد في الصلاة. الكلام هنا صلى الله عليه وسلم، الكلام بالقرن. جميع صحاح المسلمين روت أنه يقرن معه أهل بيته. طيب ليش ما قرن معهم غيرهم رغم كرامة الغير؟ ليش ما قرن معهم غيرهم؟ هذا فيه إيماء ودلالة دامغة على أنه لا يقرن مع محمد إلا من يقوم مقام محمد، ولا يقوم مقامه إلا أهل بيته. صلوا عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد. ولهذا ما تجد رواية عند إخواننا في صحاحهم أن الرسول قال وآله وصحبه على الإطلاق، رغم أنهم يقولونها لكن يعترفون أنها لم ترد في رواية، ولهذا ما يقرؤونها في صلاتهم لأنها زيادة والزيادة مبطلة. ما يقرؤها، يقول وآله في الصلاة بس ما يقول وصحبه، رغم جلالة قدر الصحابة العدول والثقات منهم، ولكن مع ذلك ما يقول وصحبه. إذن هذه كرامة اختص الله بها أهل البيت صلوات الله عليهم. طيب أعود إلى أصل المطلب. بعد من سماته، وهي السمة الحادية عشرة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي، هذه من مزاياه، مثلما أوذي، كما جاء في الحديث ما أوذي نبي مثلما أوذيت أو كما أوذيت. وكثير منكم يسأل يقول إيش دعوة يعني زكريا مثلا نشره بالمناشير، يحيى قطع رأسه وطيف به في البلدان، أنبياء آخرين قرضوهم بالمقاريض، عرضوا لتعذيب ألوان من التعذيب، هذه ما شافها نبينا صلى الله عليه وآله. قسم من قاصدين نظر هالشكل يشكل، لا الإشكال باطل، النبي ناظر بالدرجة الأولى إلى الأذى المعنوي الذي وجه لرسول الله. اتهام النبي صلى الله عليه وآله مثلا يقوم لواحد يتهم بالغلول، الغلول الخيانة، نتنزل الآية الكريمة وما كان لنبي أن يغل. مثلا حتى خاضوا في عرضه الشريف في قضية الإفك التي استهدفت السيدة ماريا القبطية حتى برأها الله تبارك وتعالى، وقد حققنا هذا الموضوع وأن القضية قضية في ماريا وأن الله برأها من ذلك. اتهموا الرسول بعدة اتهامات أكثر من ذلك، الجسارة على رسول الله، الجسارة تشوف مثلا في صحيح البخاري في تفسير ولا تصلي على أحد مات أبدا منهم، مات أبدا منهم يعني من المنافقين. الرسول قبل نزول الآية الله عز وجل كان خيره في الصلاة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم حسب ما يراه من المصلحة. جابوا جنازة عبد الله ابن أبي، وقف النبي أراد أن يصلي قبل المنع، فقام له فلان ما أذكر اسمه على المنبر، لأن للأسف نواجه إرهاب فكري في زماننا رغم أننا نصيح ديمقراطية، بس ما تقدر تذكر اسم مع الاحترام يعني، وموجود بالمصادر بس لا لا تذكر، وطيب ما تذكر ترجع في صحيح البخاري في تفسير آية نعم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يقول إجا قام لهذا للنبي جذبه وجره، نعم جسار على رسول الله، جذب عبارته يقول جذب رسول الله وجره من ثوبه، قال تأخر تجسوي يصلي علي ليش صلي، قال ليه ما أصلي عليه إن الله خيرني، قال أم أو لا تستغفر له، هذا البخاري يروي ما يروي أنا بعد، منتبه جيدا. بعد ذلك نزل المنع بشهادتهم، طيب جسارة إلى هالحد تصل، هذا غريب في بابه. هذا غير قضية يهجر التي أشرنا إليها في أحاديث سابقة، أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكلمة الجافية القاسية وهو على فراش الموت، هذا أيضا جزء من مزاياه، لكن هذا الجزء المؤلم كما تعلمون، وهذا له حديث طويل وفيه أشجان وشجون. طيب أعرج على النقطة الثانية عشرة وأختم بها، من سماته صلى الله عليه وآله وسلم ومزاياه وهي كثيرة، لكن هل مقدار هذا الذي أكتفي به في هذا المقام. روى صاحب كنز العمال وجماعة من محدثي الفريقين أن الرسول أو أن الوحيد من خلق الله تبارك وتعالى الذي استأذن عليه ملك الموت لما أراد قبض روحه، الوحيد الذي استأذن عليه ملك الموت هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كنز العمال المتقي الهندي وغيره، يقول رسول الله بينما هو في مرضه الذي توفي فيه وعنده علي سلام الله عليه وعنده جبرائيل عليه السلام إذ طرقت الباب، الشاكف طرقت لأن الملائكة ليسوا أجساما يعني أحدث فيها صوت، الله اللي يحدث صوت بالشجرة مو عزيز اللي يحدث صوت بالباب، لا يكون تستوحش كثيرا من الكلام زين. يقول خرج علي سلام الله عليه وإذا به ملك الموت عزرائيل عليه السلام، ترى عزرائيل مظلوم ما حد يقول عليه السلام إذا ذكر، ستقول جبرائيل تسمع عليه السلام بس قول عزرائيل ما حد يذكر الدعاء. نعم صلوا على محمد وآل محمد. على كل حال فالخلاصة خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه وإذا به ملك الموت عزرائيل عليه السلام، قال إن الله بعثني وأمرني أن أستأذن على محمد صلى الله عليه وآله، فدخل عليه بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول اختر إن أردت البقاء أبقيتك وإن أردت اللحاق بي ألحقتك. التفت إلى جبرائيل قال لا أختار إلا ما يختاره ربي تكريما، يبعد جرى قضاء الله أن يموت بالنتيجة، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن تقدير لرسول الله تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله قال لا أختار إلا ما يختاره ربي، فقرأ عليه جبرائيل وللآخرة خير لك من الأولى. قال خيرة الله واضحة، وللآخرة خير لك من الأولى. قال إذا رضيت بما يختاره الله لي. عد بدأ يتقدم عزرائيل عليه السلام لقبض الروح المقدسة. هنا جبرائيل قام أراد أن يخرج لأن كان يصعب عليه أن يحضر احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله. قام أراد أن يخرج، قال إلى أين يا أخي يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله يعز علي أنا أحضر وأنت في ساعة الاحتضار، يشق علي ذلك. قال أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. الله، شوف الموت إلى هيبة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند الشدائد لا تخذلني. سمعت فاطمة عليها السلام بذلك دنت إليه تصيح أيوابتا ورسول الله كنت السواد لناظري وعليك يبكي الناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت أحاذر. عمت عيني وغدت تصرخ الزهرة تونعد راس ابوها وتجر حسرة حسرة حسرة هو فوق تلثم وتشم نحرة وقلبها من الونين الجسم نصين. صاحت فاطمة وجذبت الون ألف يا حاف بويا بعدي عني عني عني يا ابو ابراهيم يا راعي المحن يا بتفارقنا دهر لا يوم وسنين يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاشي. فاطمة تدري راح تقبل على مصائب كثيرة بعد أبيها. يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاشيك ترى روحي يا ابويا ذابت عليك جنيت عزمة وكل أهل تجي لي يا افراقك صعب لن تفارق سنين. يقولون دخلت فاطمة تقرأ بيت ابي طالب رحمه الله وابيض يستسقى الغمام بوجهه ذمال اليتامى عصمة للارامل. قال بني اقرأي قول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومعها حسن وحسين. يقول الراوي فالقى الحسنان بنفسيهما على صدر جدهما رسول الله. الامام علي رفقا بالرسول اراد يرفع الحسنين عن صدر النبي واذا برسول الله قال يا علي دعهما دعهما دعني اموت وحسن وحسين على صدري. الله يا ابا عبد الله يقول لا يا علي خل حسن وحسين على صدري وهو يهل دمعة العين يشموني وشم منهم بهالحين اتزود منهم ومن يتزودون بعد وخلي اشم فاطمة الزهرة وحل دموع وعاني وجر حسرة على من سيدي يا رسول الله على البضع وعلى سائر العترة تراهم من بعد عام يذلون. الله شلون يا رسول الله كأني بالحسن مشموم مظلوم وخو حسين عن الماء محروم ويلي همومهم تنتحب والدمع مسجوم ليل نهار ولها ما يرحمون. اخبرهم بما يجري عليهم. بعض الادباء يقارن بين مشهدين. المشهد الاول يوم رقى فيه حسين صدر المصطفى ومات المصطفى وحسين على صدره. يا ابا عبد الله ما اعظم رام المصيبه لا يوم كيومك. ويوم اخر مشهد اخر من الذي كان فيه على صدر ابي عبد الله. لهذا الشاعر اسمع اسمع يقارن بين المشهدين. لكن هالبيتين يريد جواب منك يا موالي ماجور ان شاء الله. يومان لم ترن الايام مثلهما يوم اسر ويوم زادني ارقى يوم حسين رقى صدر النبي به. وبعد هذا بعد يعظم علينا ابا عبد الله. ويوم شمر على صدره الحسين رقى. الله اكبر ما اعظمها من المصيبه. عظم الله لك الاجر يا رسول الله. وجاءت لشمر زينب ابنه فاطمه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله.